هذا ديديكاس على سبريد شاك ديفان واللي راحوا احنا جامي نسيناهم. الموت علينا حق وكان السبب فرقنا عليهم. رادين قدر الله وبالرحمة ندعو لهم الله يرحمهم يصبرنا ويصبر والديهم. وماش كبير لقى شهداء الحركية وماشنا اللي باتوا لا كور فما تنسى الولاد اللي راحوا لا قريت فشمعتنا كانوا معنا في دال الحلوة والمرة واليوم تحت تراب يعني صبرنا. يا رب يا رحمن راغد جنان ايام يا رب يا رحمن الله يرحم الرجال. يا رب يا رحمن راغد جنان ايام يا رب يا رحمن الله يرحم الرجال. ايام علينا كاحنا يا جيراني فرقتنا بلدي والد تشرقي اشافي في قلوبنا امنا بالجبارة يا رائحة طويلة في الجنة ملقانا رانا موت وعائلة صبري منسينا مجموعين زينا يوم بيدي ما فيها